يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الأصل في الثياب والأرض وفي كل شيء، الأصل فيه الطهارة إلا ما علمت بنجاسته. إذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك. إذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة، فالأحوط أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته إذا لم يتغير بالنجاسة. القيء يعفى عن قليله إذا سقط على الملابس، أما الكثير فينبغي فيه الغسل، لأن كثيرا من أهل العلم ألحقوه بالبول. إذا أصابت النجاسة بقعة من الملابس فيجب غسل البقعة التي أصابتها النجاسة فقط، ولا يلزم غسل بقية اللباس. إذا أصاب الثوب نجاسة وهو لا يدري مكانها، فإن أمكنه التحري يتحرى، وإن كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء فإنه يغسل الثوب كله. من كان لديه ثوبان أصابت أحدهما نجاسة ولا يعلم أي الثوبين الطاهر، وصلى مرة في هذا ومرة في هذا، فقد احتاط وصلاته صحيحة. وإن تحرى وصلى في أحدهما يغلب على ظنه أنه الطاهر، كفى والحمد لله. لو صلى في بقعة نجسة يظنها طاهرة ولم يعلم بنجاستها إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة على الصحيح. تطهير البساط والموكيت عندما تصيبه النجاسة أن يصب عليه ماء أكثر من البول تكاثر ويكفي، ولا داعي لغسل البساط أو الموكيت بأكمله. ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل ولا يكفي النضح، لأنه نجاسة مغلظة. المني طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه. الصواب أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر. إذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات، هذه تنجس حتى تأكل شيئا طيبا 3 أيام أو أكثر حتى تنظف. وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون أحوط وأحسن. الأصل الطهارة، ولا يعدل عنها إلا بوجود آثار النجاسة يقينا في الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الصراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم فلا ينبغي التشديد فيها. إذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن شيئا ظاهرا والطفل محفظ فلا بأس. لو صلى وعليه النجاسة عامدا لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. إذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته ما عليه شيء، الأصل الطهارة. إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إماما أم مأموما أو منفردا، وعليه أن يتم صلاته. ومتى علم بعد ذلك بوجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء، لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة. الصلاة على بساط من وبر الإبل لا بأس به إذا لم يكن فيه نجاسة ظاهرة. الغبار والدخان المنبعث من مكان نجس لا يضر، هذا مما يعفى عنه ولا ينبغي الوسوسة في ذلك. إذا كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء. أما إن كان الكلب رطبا أو اليد رطبة فليغسلها 7 مرات، وإذا جعل في ذلك ترابا يكون أحسن كالولوغ. كل الكلاب نجسة، كلاب الصيد وغيرها، ولكن الله أباح صيدها فضلا منه وإحسانا. سؤر الحمار والبغل الصواب أنه لا حرج فيه، لأنه تعم به البلوى، وهكذا الهرة. البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في تطهيره، بل إن كان بولا يصب عليه الماء، وإن كان عذرة أي غائطا أو بعرا نجسا كبعر الحمير أو البغال ينقل عن المسجد، وإن كان له رطوبة يصب عليه الماء محل الرطوبة، وإن كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد. الاختيارات الفقهية.